ثم انتقل الناظم إلى البيوع. وقد يقول قائل: لماذا ذكرت البيوع في هذا النظم؟ نقول: لأن الغالب أن الإنسان لا يخلو من بيع وشراء. يعني الإنسان اللي ما يبايع ولا يشتري نادر جدا، صح ولا قليل؟ أكثر الناس يبايعون ويشترون. فاقتربت معرفة شروط البيع من فروض الأعيان بأن هذا الوجه. صحيح. قد يحتاج الإنسان حتى في الصلاة أن يشتري الماء أو يشتري ستر العورة أو نحو ذلك. جيد. قال: فصل شروط صحة البيوع. بالمناسبة هذه البيوع مرة عرض علي مقرر دراسي في أحد المعاهد الشرعية النسائية، فوجدتهم وضعوا العبادات ثم النكاح والجنان، ما وضعوا البيوع. قلتهم: ليش؟ قالوا: لأن هذا معهد نساء، ما النساء ما يحتاجون البيوع. قلت لهم: الآن تنزل الأسواق تلقى كل 10 من النساء قدامهم رجل، يعني المرأة تحتاج لإحكام البيوع، صح ولا لا؟ سواء تنزل السوق ولا الآن تشتري من التطبيقات الإلكترونية والمتاجر، كل هذه الأشياء لابد أن تتحقق فيها شروط البيوع. قال: فصل شروط صحة البيوع. والشرط هنا إذا لم يتحقق فالبيع باطل. أول شرط: العلم بالثمن. لا يصح البيع دون علم بالثمن. لو قلت لك: أبيعك هذا الجوال بكل الفلوس اللي في جيبك، يصح البيع؟ لا. ليش؟ لأن الثمن مجهول غير معلوم، واضح؟ إذن لابد من العلم بالثمن. الثاني: العلم بالمبيع. أقول لك: أبيعك الجوال اللي في جيبي بألف ريال، وأنت ما تدري وش هو الجوال اللي في جيبي، تمام؟ يصح؟ نقول: لا يصح، لأن المبيع مجهول. وهذه شروط البيع وهذه يحتاجونها المحامين يا شيخ كثيرا، صح ولا لا؟ فالكثير من النزاعات أحيانا عقد بملايين، يصير فيه إخلال بشرط من الشروط، يؤدي في هذا الإخلال بالشرط إلى إبطال العقد كله في المحكمة، صح ولا لا؟ الثالث من شروط صحة العقد: وملك عاقد، أن يكون العاقد مالكا، فيكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها، ويكون المشتري مالكا للثمن الذي يشتري به. فلو أن جيت قلت: يا شباب، من يشتري هذا الجهاز؟ هذا مو ملكي لي، وبعته، هل يصح البيع؟ لا يصح البيع، لأنه غير مملوك للعاقد. كذلك الثمن: واحد سرق فلوس من شخص واشترى، عقد 100 ريال، قال: أشتري بهذه 100 هذا الجوال، نقول: العقد فاسد، لأن هذه 100 مسروقة ليست مملوكة له. طبعا أنا ليش قلت بهذه 100؟ لأنه لو قال: أشتري هذا الجوال 100 ريال ثم سلمه 100 المسروقة، العقد صحيح، لكنه يدفع بدلا عنها. وهذه دقائق، كل واحد ينتبه، ترى مسائل البيوع تحتاج إلى يعني تأني في الدراسة. من أحب يتوسع في شرح الفقير إلى الله موجود في النت، شرح فقه المعاملات، شرحنا كل الأبواب، لكن هذا يقصد به الأساسيات اللي هي شروط البيع فقط، واضح؟ نعم. وملك عاقد. الشرط الرابع: يكون جائز تصرف. يكون جائز التصرف، يعني أن يكون العاقد سواء بائع أو مشتري جائز التصرف. فائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ وإن تسل من جائز التصرف: حر رشيد صفه بالمكلف. 3 شروط: حر يخرج العبد، هذا يمكن ما في حاجة. 2: مكلف يخرج المجنون والصبي. لو أن صبيا ورث من أبيه 1,000,000 ريال، تمام، أخذها واشترى بها، يصح البيع؟ لا يصح، ولهذا الصبي يكون عليه وصي يتصرف عنه. قال: يكون جائز التصرف. جائز التصرف الحر المكلف الرشيد. الرشيد يخرج السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في أمواله. لو أعطيته 100,000، تمام، راح أخذ 100,000 كلها وحطها في لعبة الآن الألعاب الإلكترونية. أي نعم أحسن. راح حطها 100,000 في اللعبة الفلانية ما يحسن التصرف في مالي. طيب يقولون السفيه هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، أشياء ما لها فائدة لا يحسن التصرف. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثم الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون العقد ناجزا، فلا يصح تعليق العقود على المستقبل. لو أنك جيت كتبت عقد بينك وبين شخص، ولذلك كتابة العقود أحيانا يصير بس فقرة واحدة في العقد، عقد 30 فقرة، يمكن فقرة واحدة تضاف في العقد تفسد العقد، ويمكن يظن هذا العاقد أنه وضع هذه الفقرة عشان يحمي نفسه وفي الحقيقة أفسدت العقد. فلو جاء مثلا يقول بعت هذه السيارة لفلان إذا جاء التاريخ الفلاني، خلاص إنه في اليوم الفلاني اجتمعنا بتاريخ 1/0 وبعت السيارة على أن تدخل في ملك المشتري تاريخ مستقبلي، هذا تعليق البيع على مستقبل. المذهب أن البيع غير صحيح أصلا، واضح؟ فلا يصح تعليق البيع على مستقبل سواء علقه على تاريخ أو على، وانتبه ليس المقصود هنا تاريخ التسليم، لا تاريخ التسليم ما في مشكلة، يجوز التأجيل في التسليم، يعني تقول هذا مؤجل لا بأس، لكن المقصود أنه يكون أصلا انعقاد العقد معلق على تاريخ مستقبلي أو على حصول شيء في المستقبل. قال وكون عقد ناجزا يعني غير معلق، كون العقد ناجزا يعني غير معلق. السادس الرضا في الحديث إنما البيع عن تراض، والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالرضا شرط، وعكس الرضا الإكراه، فلو أكره الشخص أجبر وضربوه حتى باع لا يصح البيع. قال وقدرة على التسليم من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. أحيانا الواحد شيء ما يقدر يحصله متعثر، يروح يبيع الشخص تمام، يقول لك هالأرض الفلانية مثلا، الأرض الفلانية أكلها علي فلان خلاص، وطلعوا له صك تحايل كذا وكذا، وطلع له صك من المحكمة أن الأرض ملك له. قال واحد اسمع أنا أشتري منك الأرض، خلاص الأرض تسوى 10 مليون، أنا أشتريها منك بمليون خلاص، وما لك بعد. بعد ذلك هو هذا اللي يشتري المليون يروح إيش يرفع دعوة قضائية ويوكل محامي تمام، وهو متوقع أنه يكسب القضية غالبا يمكن ما يكسبها. فهذا الذي باع هذا الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا يقش البيع، مثل بيع البعير الشارد، شرد منها البعير قال أبيعك البعير كم 200 ريال، فيصح لأنه سيارة انسرقت، السيارة انسرقت، وين سيارتك والله انسرقت، قال خلاص أنا أشتريها منك ب2000 ريال وبروح أنا إيش أتابع مع الشرطة وأدور إذا حصلتها الحمد لله. هل يصح؟ الجواب لا يصح، لأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه. الشرط الثامن لصحة البيع أن خلو المعقود من التحريم، فلا يصح بيع الشيء المحرم كبيع الخمر وبيع إيش الميتة وبيع الأصنام بيع الخنزير، كل شيء محرم لا يصح بيعه، وأدوات المعازف مثلا، فكل شيء محرم لا يصح إيه؟ لا يصح بيعه. قال خلو معقود من التحريم. ثم انتقل إلى أصول التحريم في البيوع 3. يرجع التحريم في البيوع إلى 3 أصول، أولها الربا قال ويحرم الربا، والثاني الغرر قال وبيع الغرر، والثالث أكل أموال الناس بالباطل قال وأخذ مال دون حق قدري. أما الربا فهو نوعان، ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون قاعدته أي قرض جر نفعا فهو محرم، قال بقرضك 10,000 بس ترجع لي 11,000 لا يجوز. طيب خلاص خلاص ما بقرضك، أنا بعطيك رأس مال للشركة 10,000 خلاص، بس أنت ضامن للعشر آلاف لو خسرت تتحملها وتعطيني أرباح. ما دام هو ضامن للمبلغ الذي أخذه فهو مقترض ولا لا؟ زي المقترض اقترض وشغل في التجارة تعطيني أرباح، لا يجوز، ما يجوز. حساب بنكي يترتب عليه فوائد، لا يجوز لأنه ربا، واضح؟ فهذا ربا البيع. أو يقول اشتري سيارة بالأقساط، إذا تأخرت في السداد تزيد عليه، ربا. أو بطاقة ائتمانية، ها؟ إذا ما سددتها في وقت فترة السماح المجاني نحط عليك غرامات تأخير، أيضا لا يجوز بعلة إيه؟ بعلة الربا. والنوع الثاني ربا البيوع اللي هو ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، وهذا فيه تفاصيل. خلاصتها أنك إذا بعت شيئا موزونا أو مكيلا أو نقدا بجنسه يشترط التقابض في مجلس العقد، تسلم وتستلم في مجلس العقد، ويشترط التماثل، ما في زيادة. وإن بعت موزونا وإن بعته بغير جنسه لكنه في نفس العلة، يعني موزون بموزون، يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وإن بعته بغير علته لا يشترط التقابض ولا التماثل. هذا يحتاج إلى تمثيل. نأخذ مثال سريع ونتجاوز. بعت تمر سكري بتمر خلاص، مثاله جايينك ضيوف بالبيت ورحت تدور تبغى تكرمهم تبغى تعطيهم تمر سكري مثلا، ما حصلت تمر سكري، رحت لجارك قلت عندك سكري؟ قال ايه عندي سكري، بعطيك سكري بس ما بعطيك بلاش، قال ما عندي فلوس، أبعطيك مقابلها ايش؟ تمر خلاص. هذا تمر بتمر من جنسه، لان الجنس تمر وتمر كله جنس واحد. نقول لابد تسلم وتستلم، تعطيه السكر وتاخذ خلاص في مجلس الاتفاق، ولابد يكون بنفس الكمية في الكيل، يعني صاع تعطي صاع، ما تعطي صاع ونص. تقول أغلى أرخص لا يعني ولا يؤثر كونه أغلى ولا أرخص، لابد من التمام. ما تبغى روح بيعها بالدراهم واشتري بالدراهم خلاص، واضح؟ طيب إن رحت للتجارة قلت الحقني عطني تمر خلاص، قال والله أبشر بعطيك تمر بس ما بعطيك بلاش، قلت أنا ما عندي فلوس لكن أعطيك بر قمح بداله، نقول يجوز، لكن يشترط التقابض. هل يشترط التماثل في الكمية؟ لا، لا يشترط. الثاني من أصول البيوع المحرمة بيع الغرر، وهو البيع مجهول العاقبة، مثل ما لا يقدر على تسليمه، ما تدري أنت عاقبة البيع أنك تأخذ ولا ما تأخذ شيء، أو تبيع شيء مجهول، أبيعك الجوال اللي في جيبي ما تدري يطلع لك آيفون ولا يطلع لك نوكيا، صح ولا لا؟ أو يعني من أمثلته عند العلماء المعاصرين بيع الغرر، مثل المسابقات التي لا تدري أنت تغرم، تدفع فلوس تتصل على رقم 700 وتدفع تدفع تدفع ما تدري تحصل شيء ولا تطلع بدون شيء. ومن أمثلته عند العلماء المعاصرين يقول مثل التأمين التجاري، غير التأمين التعاوني جائز عندهم، لكن التأمين التجاري لا يجوز، قالوا لوجود علة الغرر. الثالث من أصول المعاملات المحرمة أخذ المال بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، ويدخل في ذلك السرقة والغصب وبيع ما لا نفع فيه، فكل هذا مما لا يجوز.